بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا الحديث كنا تكلمنا على طائفة منه فيما مضى، ووصلنا إلى الموضع الذي تتفجع فيه ابنة الميت، تحسب أن أجر أبيها قد فات بموته، فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، هذه إن كنت لأرجو، المراد والله إني كنت أرجو أن تموت شهيدا، هذا المعنى، إني كنت أرجو، إني، لكن هي قالت: والله إن كنت لأرجو أن تموت شهيدا، فإن هذه أصلها إن، فخففت، فلما خففت وجب في خبرها اللام، ولذلك قالت: والله إن كنت لأرجو، لأرجو، قبل تخفيفها كان الكلام: والله إني كنت أرجو، من غير لام، فلما خففت قيل: والله إن كنت لأرجو أن تموت شهيدا. هذا الكلام لا بد من توطئه ليفهمه جمهور السامعين. جميعكم يعلم أن إن وأخواتها نواسخ، هذه معروفة يعني، هذا قرأتموه معروف، فهذه إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، ف تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبر، معروف هذا الشيء، فتقول: زيد قائم، زيد زيد مبتدأ وقائم خبر، فتدخل إن على هذه الجملة فيصير الكلام: إن زيدا قائم، هذا الذي كان يسمى مبتدأ صار يسمى اسم إن، كان مرفوعا صار منصوبا، وذاك الخبر صار يسمى خبر إن، وكان مرفوعا، لا أقول باقي مرفوعا ولكنه رفع مستحدث، هذه قبل ما ندخل في النقاش هذا. فهذه معروف الناسخ، هذه إن هذا عملها، لكن أحيانا العرب ماذا تفعل؟ تخفف إن، إن هذه مشددة ولا لا؟ إن مشددة فتخففها العرب، ما معنى تخفيفها؟ تخفيفها يعني أنها تزيل ذلك التضعيف، تلك الشدة تزيلها، فبدل أن تقول إن تقول إن، إن، لكن إذا خففت العرب ترتب على ذلك شيء في الكلام. نحن نقول كان الكلام الجملة في الأصل زيدون قائمون مبتدا وخبر، هذا واضح حياة كل شيء معايا، لأنه إلا مشيتوا من دابا صافي فقدتكم من بعد دابا باقي كما دخلنا في الهضرة، اللي مشى دابا راه مشكل. شوفوا إخواني هذا النحو شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، لأن به تفهمون ماذا يقول لكم ربكم، به تفهمون كلام الشرع. أنا ليس النحو ترفا خضرة فوق طعام، يعني ماشي ضروري النحو. إذا لم تعرف التركيب كيف تعرف المعنى؟ فهمتوا؟ فهذا شيء ضروري لابد. أنا ذكرت ذلك مرات أن أزمة النحو عند المتكلمين بالعربية هي في الغالب أزمة من درسهم ذلك النحو ولم يستحوذوا على النحو، لم يملكوا ناصيته ليسهلوها للنشأة، فكره النشأة النحو أيضا، فصار هذا النحو عدو. غير تقول لي المبتدأ والخبر وإعرب أعريب مشكل. والعجيب أنا ما أعرف شو بقيتي تعطى الشكل وش كل قطعة في امتحانات، بقيتي تعطى شيء مهم شيء إشكال وعرب، يجي واحد يقول لك لا أنا ما تحتاج تعرف إعراب باش يشكل، تنشكل أنا غير بلودن. إيه تشكل بلودن كون كان سميتك السماوئل كون كان سميتك برون القيس ومن أنت سميتك المعطي والميلودي، لا خصك الإعراب بلودن. لودن خسرات هذه 600 سنة باش خسرات لودن، عرفتي فين شحال وصلت الخسارة عندك أنت في ودنك ولا؟ فنرجع إلى كلامنا، فأقول زيد قائم هذا أصل الكلام، دخلت هذه إن على الجملة فصار الكلام إن زيدا قائم. قلت لكم إن العرب تخفف إن فتقول إن، لكن إذا قالت إن إذا خففت يترتب على ذلك شيء، وهو أنه ذلك النصب يرجع إلى الرفع، فإذا خففت لا تبقى عاملة. ما هو عملها؟ هو نصب المبتدا ورفع الخبر، لا تبقى عاملة، تصير مهملة، فتقول مثلا هذه إن زيدا قائم خففت إن فتقول إن زيد قائم، مفهوم؟ إن أنت تريد أن تخبرني بماذا؟ بقيام زيد، فتقول زيد قائم، فأنا أشك في هذه القضية، فأنت تؤكد، تريد أن تؤكد لتقنعني أن زيد قائم، فتقولي إن زيد قائم، أكدت لي الخبر، مفهوم؟ أكدت لي الكلام، ولكن أنت الآن تريد أن لا تؤكده بإن، ولكن تريد أن تؤكده بإن، هذه التي أصلها إن وخففت. فقلت إن زيد قائم، مفهوم؟ لكن ها هنا قضية، أنا العربي الذي تحدثني أنت فتقول إن زيد قائم، لا أفهم ما تقول. لماذا لا أفهم ما تقول؟ لأن الجملة عندك ها هنا صارت تحتمل معنيين، لأن إن هذه يحتمل أن تكون إن المخففة من الثقيلة، يعني أصل الكلام إن زيد قائم وأنت تريد أن تؤكد لي قيام زيد، ويمكن أن تعني لي النفي، أنت يمكن أن أفهمنا أنك أنت تنفي قيام زيد، يعني لأن إن هذه تأتي أيضا نافية، فتقول إن زيد قائم معناه ليس زيد قائما، ما زيد قائم، مفهوم؟ فأنا عندما تقول إن زيد قائم لا أدري أنت أتخبرني بقيام زيد أم تنفي عني أم تنفي عن زيد القيام، تقول لي زيد قائم تقول لي زيد ليس بقائم، ماذا تقول؟ لأجل أن تثبت لأجل أن يزول هذا اللبس هذا الاشتباه، ماذا تفعل العرب؟ زادت اللام في الخبر فتقول إن زيد لقائم، مفهوم؟ عندما تقولي إن زيد لقائم زال الاشتباه، عرفت أنك تريد أن تقول إن زيدا قائم تخبرني بالقيام، لأن إن زيد لقائم لا يمكن للعربي أن يفهم منها ما زيد قائم، إن زيد قائم ممكن، إن زيد لا قائم لا، معناها زيد قائم وأنت تؤكد قيامه. فهذه اللام هي في خبرها إن، يسمونها اللام الفارقة. فارقة لماذا؟ ماذا فرقت؟ فرقت بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، إن التي أصلها إن فصارت إن. واضح الكلام؟ وامزيع. إذن قلت لكم أنا هذه إن تخفف العرب، فإن خففتها أهملتها، لم تعمل فصارت صار اسمها مرفوعا إن زيد قائم. ولإزالة الالتباس بين إن التي تنفي وإن التي تؤكد لزمت اللام في الخبر، فيقال إن زيد لقائم، إن عمرو لجالس، ليزول الالتباس. واضح الكلام؟ جميل. لماذا يزول الالتباس؟ لأن إن النافية لا يمكن أن يكون في خبرها اللام. أنت الآن تريد أن تقول زيد ليس بقائم، إن زيد قائم يعني إن نافية هنا، أنت تنفي الآن قيامه، ياك إن زيد قائم أي ما زيد قائم. لا يمكنك أن تجعل اللام في خبر في الخبر. لماذا؟ يعني لا يمكنك أن تقول إن زيد لقائم وأنت تريد ما زيد قائم. لماذا؟ لأن هذه اللام هي لتوكيد الإثبات، فلا يمكن أن تجيء في سياق النفي، هذا تضاد. واش الآن تنفي أم تؤكد الإثبات؟ واضح الكلام؟ جميل. هذا هو الأكثر في كلام العرب. يقول ربنا سبحانه وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وإن كل، ولم يقل كلا، لو قيل وإن لكان الكلام وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، ولكن خففت فأهميت، فقال ربنا سبحانه وإن كل ذلك. واضح؟ قال ربنا سبحانه وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل. واضح؟ جميل. قالت عتيكة بنت زيد شلت يمينك إن قتلت لمسلما، إن قتلت لا مسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، يعني إنك قتلت مسلما. واضح الكلام؟ جميل. فهذا هو الكثير في الكلام. لكن بعض العرب ماذا تفعل؟ تأتي إلى هذه إن مخففة فتعملها رغم تخفيفها، فتقول إن زيدا قائم، خففتها قالت إن، ولكن مع تخفيفها أعملتها فقالت إن زيدا قائم. هذا يوجد أيضا في الكلام العربي وفي القرآن. قال ربنا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا لما ليوفينهم، هذه على قراءتي هكذا نقرأ احنا وإن كلا، هذه قراءة نافع كله ليس ورش فقط، هذه نافع وابن كثير المكي وشعبة أيضا، شعبة عن عاصم هو يقرأ أيضا لكن يخالف ما في لما، شعبة يقول وإن يقرأ وإن كلا لما ليوفينهم. الشاهد عندنا هو أنه خففت وأعملت وإن كلا. هذا هو الذي يذكره ابن مالك رحمه. طيب إذا قبل هذا إذا أعملت هل تلزم اللام في الخبر؟ إذا خففت وأعملت لا تلزم اللام. سيبويه رحمه الله يقول في الكتاب وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلقون، ماذا فعلوا؟ خففوها وأعملوها. فإذا سمعت من يقول إن زيدا قائم وإن عمرا جالس تقول له غلط. لا، هذا يوجد في الكلام العربي، ليس كثيرا ولكنه موجود. جميل. هذا الذي يقول فيه ابن مالك رحمه الله وخففت إن، خففت يعني صارت إن، وخففت إن فقل العمل، قل عملها، يعني الأكثر في عند العرب أنها لا تعمل، والقليل عند العرب أنها تعمل. وخففت إن فقل العمل أي قل عملها عند العرب على تخفيفها. وتلزم اللام إذا ما تهمل إذا أهملت لم تعمل تلزم اللام إن زيد لقائم. لماذا تلزم اللام؟ لماذا؟ لتفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. واضح الكلام؟ لكن أحيانا قد لا يحصل الالتباس. نحن قلنا إنه يؤتى باللام لأجل الالتباس الحاصل. أنت تقول لي إن الشيخ حاضر اليوم، إن سعيد حاضر، أنا أسمعك، أنا أريد أن أتي الدرس، أسمعك تقول إن فلان حاضر، يعني واش نجي ولا ما نجيش؟ لا أدري أنا ماذا تقول أنت. إن فلان حاضر، هل تقصد إن فلان حاضر يعني إن في كلامك هي المخففة من الثقيلة، أم تقصد ما فلان حاضر لأنه تأتي إن في أيضا؟ فهمت كلامي؟ ولكنك تقول إن فلان لا حاضر فتأتي باللام، اللام الفارقة. هذا في وقت في الالتباس. لكن أحيانا كلامك لا يكون فيه الالتباس. مثلا تقول أنا من دكالة، أنا أصولي دكالية، وإن دكالة أهل علم وأهل كرم وأهل فضل. هذه تحتمل أن تكون ما إن نافية، يعني أنت الآن تفتخر بكونك من دكالة، وبعد ذلك تقول إن دكالة أهل كرام أهل علم، يعني ما دكالة؟ مثلا تقول أنا من جبالة، وإن أهل الجبل أهل قرآن وأهل حافظ وأهل ما يعني أنا إذا رأيت، هل أنا يلتبس علي كلامك؟ هل يمكن أن أحمل كلامك على أنك تنفي إن هذه نافية؟ وكيف أنت تفتخر بالانتماء إليهم وتنفي عنهم بعد ذلك ما يكون به الفخر؟ واش أنت ليش نقول؟ يقول لك مثلا أنا سوسي، أنا من أهل سوس، إن سوس العالمة، كما تقول مختار السوسية سوس العالمة، إن سوس العالمة، إن سوس عالمة، يعني ما يمكن أنا كنسمعك، هل يحتمل عندي كلامك أن إن هذه نافية؟ ما لا يمكن. لماذا؟ لأن أنت تفتخر بها، أنت تفتخر بانتمائك إليها، فلا يمكن أن يكون كلامك ينفي ما تفتخر به، ما هو سبب للفخر. إذن فهنا لا لا لا يلزم أن تقول إن سوس لا عالمة، إن دكانة لا أهل كرام، إن جبالة لا أهل قرآن. لماذا؟ لأن القرينة هنا تزيل اللبس. فهمت الكلام؟ وهذا الذي يقول فيه ابن مالك رحمه الله وربما استغني عنها، ربما استغني عن تلك اللام إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. إذا ظهر ما أراده المتكلم لم يكن اللبس، لم يكن هذا الإيهام والإبهام، فلا يحتاج تلك، لا يحتاج تلك اللام. وهذا يمثلون له بقول طرماح بن حكيم أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. أنا ابن أبات الضيم، شوفوا هذا الافتخار كله اللي سمعته، أنا من سوس، أنا من دكالة، أنا يحضرني هنا ما يقول الشيخ شيخنا رحمة الله عليه محمد سالم العدود في مقدمته لما بدأ ينظم مختصر خليل ويذكر يعني نسبته إلى أن يقول ثم إلى يعقوب منها أنتمي بالله ربي أعتزي وأحتمي. هو هذا كله يذكره من باب التعريف، أنا من دكالة وأنا من جبالة وأنا من سوس وأنا من الصحراء وأنا من كناس وأنا من الرباط، هذا باب التعريف، ليس من باب الانتخاء، من باب البأوي والزهو والافتخار، لا، هذا باب التعريف، تعريفي فضلي ذوي الفضل فقط. هو يقول هو المنتمي بأسي إلى المبارك الذي للخمسي ثم إلى يعقوب منها ينتمي بالله ربي أعتزي وأحتمي. لا تظن أنه ذكري لهؤلاء اعتزاء وافتخار، لا لا لا، هذا فقط للتعريف، الافتخار بالنسبة إلى ربي سبحانه، أنا من عباد الله عبد الله أنتسب إلى الله. واضح الكلام؟ جميل. أنا قلت لكم هذه اللام يؤتى بها للفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن نافية. تفهمون من هذا ماذا؟ تفهمون أن إن تأتي لمعان. إن هذه إن ليس لها معنى واحد. ذكر ابن هشام في مغني اللبيب ذكر لها أربعة معاني. قال تأتي شرطية، وتأتي مخففة من ثقيلة، وتأتي زائدة، وتأتي نافية. هذه الأربعة التي ذكرها صاحب المغني جمعها الشيخ محمد بابا رحمة الله عليه في قوله إن شرط أو تخفيف إن وتزال من بعد ما والنفي فيها قد يرد. إن شرط قال ربنا سبحانه عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن هي إن ولكن معنى هنا شرط وإن عدتم عدنا. قال ربنا سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا إن هذا شيء شرط إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. شرطية. قال ربنا سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هاي إن تستفتحوا فقد جاء وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود. كلها إن شرط أو تخفيف إن هي التي كنا فيها. إن كنت لأرجو أن تموت شهيدا شلت يمينك إن قتلت لمسلما أو تخفيف إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما تأتي زائدة إذا تقدمتها ما. يقول أبو ذؤيب الهذلي لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه. ما إن أبو مالك بضعيف يعني ما أبو مالك بضعيف. ما إن أنت تلميذ المجتهد لخبادي. ما إن أنت تلميذ كسل يعني أنا قلت لكم زائدة تضرتي بقي معايا بين يفعلك بقي معايا. ما إن أنت تلميذ كسول يعني ما أنت تلميذ كسول أنت لست تلميذا كسولا. ما إن أنت يعني ما أنت زائدة لعمرك ما إن أبو مالك بواهين يعني ما أبو مالك بواهين ولا بضعف القوة. يقول فروة بن مسيك رضي الله عنه وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. وما إن طبنا جبن يعني وما لا لا ماشي ضروري تفهم ماشي يقول المهم تعرف إن زائدة راه بعد ما. يقول وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. هذا فروة الطبنا الطب معناه معناه السبب السبب لأن هذا فروة ابن مسيك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. هذا فروة ابن مسيك صحابي من مراد أحد قبائل اليمن وجاء بعد فتح المكة جاء وافدا مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بين مراد وبعض القبائل حرب قبل الإسلام قتل فيها كثير من من من من ثروات مراد من أشرافهم وجهائهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنشده أبيات من هذا البيت يقوله فيما يذكره أهل السير. هذا ليس على شرط المحدثين هذا على شرط أهل السير. يقول له فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. إذا نحن الذين نغلب إذا نحن الذين نغلب هم غلبوا راهم غلبوا تقتلوا. وهو يقول فإن نغلب فغلابون قدما من عادتنا أن نغلب. الغلاب هو الذي يكثر الغلبة مفهوم. فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. المغلب هو الذي يكثر انهزامه. يقول فإن نغلب فهذه فغير مغلبين. ولماذا غلبنا؟ يقول وما إن طبنا جبنون وما طبنا جبنون وما سبب غلبتنا غلبة الآخرين علينا لنا وما سبب غلبة الآخرين لنا جبننا. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. منايانا حضرة آجالنا ودولة آخرين انتقال الدولة منا إلى غيرنا. هذا هو السبب باش تغلبنا ماشي الجبن ديالنا. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. كذاك الدهر دولته سجال، هذا هو الدهر، مرة ليك ومرة عليك، هذا هو السجال. كذاك الدهر دولته سجال، تكر صروفه حينا فحينا، فبينما يسر به ونرضى، ولو لبست غضارته سنينا، إذ انقلبت به كرات دهر، فألفيت الأولى غبطوا طحينا، الذين كنت تغبطهم ألفيتهم طحينا، طحنوا طحنهم الدهر، فمن يغرر بريب الدهر يوما يجد ريب الزمان له خؤونا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. زين الله يجيب لي فهمه، ما هو زين. فقلنا هذا إن شرطنا وتخفيف إن وتزاد من بعد ما، والنفي فيها قد يراد، تجيء نافية. قال ربنا سبحانه: إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون إلا في غرور. قال ربنا سبحانه: إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا. يقول ربنا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى آخره. أو كثير بعضهم يزيد معاني في هذه إن، في إن قطرب هذا أحد أئمة العربية الكبار وغيره، قالوا قد تأتي أيضا إن بمعنى قد، كما في قول ربنا سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر قد نفعت الذكرى، قد نفعت الذكرى، لأنه حصل بها، ذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر قد نفعت ذكراك، فقد حصل بها إسلام ناس كثير. قد قالوا لماذا؟ لأنه لا يمكن هنا أن تكون للشرط، يعني الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذكر إن نفعت الذكرى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بالتذكير، يعني سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتذكير أبي بكر وقد نفعته الذكرى، وبتذكير أبي لهب ولم تنفعه الذكرى، ولا لا؟ طيب، فقالوا إذن هذه لا يمكن أن تكون الشر، فذكر إن نفعت الذكرى، ولكن معناها فذكر قد نفعت الذكرى. هكذا قال قطرب بعض الأئمة، ولكن الأكثرين يقولون لا، إن لا تأتي بمعنى قد، إنها هنا للشرط، لكنه شرط ظاهر فقط ليس شرطا حقيقيا، المراد به التوبيخ، توبيخ أولئك المذكرين، ذمهم، بيان حالهم من أنهم لا يستجيبون، لا تنفعهم الذكرى، هذا المعنى. كما تقول مثلا عندك أخ، عندك صديق، عندك، يعني هذا يوشك أن تيأس منه، وعظت وذكرت ونصحت، وهو أبدا سادر في غلوائه، لا يسمع ولا ينصت ولا يقبل نصحا ولا، فرأيت أيضا صاحبا لك ينصحه ويعظه، فتقول له: عظه عظه إن كان يسمع. هل تقصد بهذا الشرط إن كان يسمع؟ لكنك تذمه، هذا لا يسمع، مفهوم؟ فهذا معناه. قالوا: فذكر إن نفعت الذكرى، أي هذا ذم لأولئك، فإنهم لا ينتفعون بتلك الذكرى، لا يسمعونها. وقالوا أيضا جواب ثاني، ذكروا لهذا جوابا ثانيا، قالوا: هذا شرط على ظاهره، يعني فذكر إن نفعت الذكرى فقط، إن لم تنفع يا محمد لا تذكر. ولكن متى هذا الشيء؟ بعد أن قامت الحجة على أولئك ولزمتهم الحجة بتكرير التذكير، كما يقول الزمخشري، بتكرير التذكير، ذكرهم وذكرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر، ذكر أبا جهل وذكر أبا لهب وذكر عقبة بن أبي معاوية، وأولئك، والنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يزيد في تذكيرهم وفي وعظهم وفي نصحهم، وأولئك ما يزيدهم نصح النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره لهم إلا عتوا وطغيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع طغيانهم وعتوهم يتلهف عليهم ويريد أن يبذلهم النصح ويريد أن هم الآن ذكرهم مدة طويلة. فأنزل ربه عليه وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هؤلاء لا يخافوا الوعيد، قامت عليهم الحجة، يعني هؤلاء لا تذكرهم، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد فقط. قال ربنا أنزل عليه أيضا فأعرض عنهم وقل سلام فسوف تعلم. أعرض عنهم هذو أبو جهل وأبو لهب، ما تبقى قاعد تذكرهم صعب، ضيع وقتك معهم. وفذكر هنا فذكر إن نفعت الذكرى، هؤلاء لا تذكرهم. لماذا؟ قامت عليهم حجة، طالما ذكرتهم وعرتهم ونصحتهم هؤلاء لا ينتفعون، فلا تفعل، لا تذكرهم. هذا أيضا جميل، فذكر إن نفعت الذكرى، أما إن لم تنفع كذكرك لهؤلاء فلا تذكر. جميلا. وقالت أيضا طائفة، هذا أيضا شرط ولكن في الآية حذفون، وتقديره فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زينب. وهذا هو الذي يسمى عند البلاغين بالاكتفاء. ما هو الاكتفاء؟ ربنا سبحانه يقول والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. سرابيل القمص، سرابيل جمع سربال، والسربال هو القميص. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر فقط، وإذا كان البرد لا تقي، لا تقي البرد السرابيل أم تقيه؟ وسرابيل تقيكم الحر أي والبرد، مفهوم؟ ولكن لم يذكر البرد. هذا يسمونه اكتفاء، البلاغيون يقول هذا اسمه الاكتفاء، يعني يكون المقام مقتضي لذكر أمرين متلازمين فيذكر واحد منهما وهو معلوم الآخر وهو معلوم. فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع، هذا اكتفاء. وما الدليل على وجود هذا الحذف؟ لأن ربنا سيقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، هذا من؟ الذي نفعت الذكرى. وسيجنبها الأشقى، هذا أش؟ الذي لم تنفعه الذكرى. فذكر إن نفعت وإن لم تنفع. وبعضهم يزيد أيضا، شفت نقول لكم النحو راه مهم. شو دابا هذا فذكر إن نفعت الذكرى، شحال خرجنا من هذه المعاني؟ وهذه ما ليس هذا ما نريد، فهمتوا؟ هذا ليس ما نريد، نحن لسنا في درس تفسير، هذا فقط جاء عرضا لتفهموا أهمية اللغة العربية. من يعني يصير القرآن تتفجر فيه المعاني، لأن أنت جالس صرت فاهما للغة العربية، صرت دارسا لنحوها وصرفها وبلاغتها، يعني علوم العربية درستها، أنت جالس تقرأ القرآن مع رصدك، اكتفت الآية فذكر إن نفعت الذكرى، كيف هذا؟ يعني فإن لم تنفع ما يمكنش، إذن فهذه إن ما معناها؟ وتجي تقول هذيك المرة سمعت إن شرط وتخفيف إن شرطية سائدة ما يمكنش، ماذا معناها؟ وإذا كانت شرطية قطر قد مزيان هذه قد نفعت الذكرى لا فيها الاكتفاء، الاكتفاء بزيادة هذا وجب التفسير. وتبقى هكذا كان العلماء يصنعون، كان أحدهم يجلس فيتدبر آيات الله في كتابه فربما وقع على فائدة، حسن ما تجي كل الشواء والبسطية الحوت والحوت الكريم والبصارة وذلك الشيء قاعدة تتشهن تاي، حسن ذلك الشيء كامل هو لأنه يلتذ لذة حسية، ماشي دابا غير لذة المعاني يسحبك تتكلم كلام فلسفي، حسية تلتذ تلتذ تلقى راسه. يقول أحدهم إذا كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب، تيبان لي راسه هو راه واش صقع شحال صحاب الجنة، محال صحاب الجنة بحال هذه اللذة اللي هو فيها، هذوك تيتلذوا غير بماكلة مطاعم ومشارب ومناكح، هو راه اللذة أخرى إلا وصلوا لهذا الشيء، راه مزيانة هذه الجنة شيء. لا تحقروا هذه العلوم يبان لكم هذا الشيء بزاف نبداو نضيعوا الوقت شحال 40 دقيقه حتى نهضروا في اين بزاف اين اين صافي يحرف هذه جوج حرفات دوز مع الطريقين شرطي كذا دوز لا لا لا تجد رجل من المفسرين يكتب في مجلد في تفسير الفاتحه حق دكا اش يقول الناس تؤلف في البسمله في شرح البسمله بسم الله الرحمن الرحيم هنا خلعتي دوك بسم الله الرحمن الرحيم الناس الفاتحه مجلد اش يقولوا تبقى يفسر لك الباء هذه بسم الله الرحمن الرحيم الباء يعني لانه الباء عندها المعاني الباء يلصق في الاصل التعين وقسم بها وعد يعوذ واستعين على الوجهك كلام كتب ديك الباء ايوا اي المعاني يصلحوا في بسم الله الرحمن الرحيم وثم هذه هذا الجار والمجرور هذا ليس جمله اصلا لانه جيت انا لدخلت المسجد وقلت السلام عليكم يا اهل المسجد قلت وعليكم السلام قلت في مدرستي وخرجت تفهمون ما اقول ما تفهمون ما اقول وهذا جار ومجرور بحال بسم الله جار ومجرور ما معنى هذه في مدرستي ماذا اشنو وقع في مدرستي النتائج خرجات الباب مسدود شي واحد ضرب المدير اشنو وقع في مدرستي اذا فتقول اذا لابد من تقدير لا واش نقدر ابدا بسم الله الرحمن الرحيم جمله فعليه ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم جمله اسميه ما الفرق بين جمله فعليه واسميه الجمله الاسميه كيقول لك الجمله الاسميه تدل على الاستقرار والثبات الدوام الجمله الفعليه تدل على التجدد كيفاش هذا التجدد يعني كل مره تجدد عندي بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم مستقر شيء كتولي عرفتي انت فين ولا كتولي فين فهذا منين جا هادشي كله من الكلام في هادي هادي ان وهادي الباء وهادي في وهادي على الناس تتكلم في الحرف ماشي في الكلمه قبل ما توصل لك قبل ان تصل في حديثها عن الكلمه تتحدثك عن الحرف وبعد ان تحدثك عن الكلمه حينئذ فقط تحدثك عن التركيب وترى العجب في كلام الله ترى العجب وذلك كانوا يقولون عن القرآن لا تنقضي عجائبه لا تنقضي عجائبه يفتح الله لبعض المتأخرين ما لم يفتحه لبعض المتقدمين مما طبعا لا يتوقف عليه عبادتهم ولكنه في تثوير عجائب القرآن مما يدخل في إراءة الله للناس من الآيات في سنريهم آياتنا ماشي فقط غير أبي بكر أبو بكر سير الآيات والذين متبعين سيروا الآيات وأتباعهم وهلم جرا إلى أن يأذن الله بانصرام الدنيا سنريهم آياتنا تقدم تشوف الآيات ويجيك شي واحد عاود يقول لك شوف هذه الآية تحتمل كذا ويجيبك شي معنى عاود من الأشياء وهذا شيء وحنا وانت باقي في قراءة واحدة أما إذا دخلتي عاد في قراءات العجب العجاب هناك البحر الخضم من المعاني ولكن من الشيء لا بد من معرفة الكلام لا بد من فهم هذا الكلام ولا يفهم إلا بهذه العلوم علوم اللغة العربية طيب بعضهم أيضا يزيد إن بارك علينا منها أظن أن اكتفينا لكن أحب أن أحدثكم عن بيتين ذكرته لكم وهو قول عاتكة بنت زيد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد هذه عاتكة بنت زيد هذه عاتكة بنت زيد بن عامر بن نفيل هي أخت سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة وهي بنت عم عمر بن الخطاب وكانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه الزبير بن العوام هي تقول هذا البيت لقاتله من جملة أبيات ترثي بها زوجها لما قتل غدرا وهو منصرف قبل أن تبدأ وقعة الجمل وقعة الجمل قد تحدثنا عنها فيما مضى هي التي عند الفتن التي وقعت من الصحابة الله تعالى أن يحفظ المسلمين من الفتن فهي لما قتل الزبير قتله عمرو بن جرموز عليه من الله ما يستحق تقول هي غدر ابن جرموز بفارس بهمة عند اللقاء وكان غير معردي يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سجيته كريم المشهد كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القرددي فاذهب فما غفرت يداك بمثله في من مضى أو من يروح ويغتد. لكن عتكة هذه لها شأن عجيب، لها قصة غريبة عجيبة، رواها الزبير بن بكار في أنساب قريش، ورواها أبو الحسن المدائني في المردفات من قريش، وستفهمون ما معنى المردفات. ويذكرها غيرهم يذكرون أن عتكة هذه كانت تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكانت بارعة الجمال، فكان ربما بقي معها وتخلف عن صلاة الجماعة. فلما يقال إن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى ذلك أمره بتطليقها، وقال له فتنتك في دينك وشغلتك عن معيشتك، فكان هو يقول في أبيات يقول نطلقها وأصبح مكانها مقيما تمني النفس أحلام نائمي، وإن طلاقي أهل بيت جمعتهم على كبر مني لإحدى العظائم. فأصر أبوه أن يطلقها فطلقها، فقال بعد أن طلقها: أعاتك لا أنساك ما هبت الصبا، وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك لا أنساك ما حج راكب، وما لاح نجم في السماء محلق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تسعى القلوب معلق، ولولا اتقاء الله في حق والد وطاعته ما كان منا تفرق، فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق. فبلغت هذه الأبيات أبا بكر رضي الله عنه، فيقال إنه أمره بمراجعتها فراجعها، فقال في ذلك أبيات أيضا يقول: أعاتك قد طلقت من غير بغضة ورجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين، وقد كان قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن، أعاتك إني لا أرى فيك سخطة. هذا مهلوك، هذا حاجة توحدة غير شي سخطة وحدة، ولا شي سخطة وحدة تكون بها بشر، تعالى تقول: أعاتك إني لا أرى فيك سخطة، وإنك قد حلت عليك المحاسن، وإنك ممن زين الله أمره وليس لشيء زانه الله شائن. ثم إنه حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الطائف، فأصابه سهم فقتله، فقالت هي ترفيه. الله تقول طيبة للطيبين ياك، وما طيبون، وأيضا شعارة خلونا هذا الشيء بدأ تقول هي ترفيه. فجعت بخير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فجعت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا، فآليت لا تنفك عيني سخينة، حلفت أن عيني ديما تقسخون بالدموع. تعرفوا أنتم الدموع، دمع الحزن حار، ذاك شاش كتلقى ديما اللي تيبكي في شي موت ولا في شي حزن ديما عنده هذا الشيء حمر بالحرارة ديال الدمع، أما اللي تيبكي بالضحك أما ديما هذا الشيء عنده مقلاصي. فيقال إن دمع السرور بارد، ولكن دمع الحزن حار. يقول: فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا عليه ولا ينفك جلدي أغبرا، مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة، وما طرد الليل الصباح المنورا، فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في الجهاد وأصبرا، إذا شرعت فيه الأعنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا. فيقال إنه خطبها بعده عمر الخطاب، فتزوجته. فآليت لا تنفك عيني. فتزوجته. فلما قتل رضي الله عنه قالت ترثيه: وفجعني فيروز لا در دره. فيروز الغلام المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه. وفجعني فيروز لا در دره بأبيض تال للقرآن منيب، رؤوف على الأدنى غليظ على العدا، أخي ثقة في النائبات نجيبي، متى ما يقول لا يكذب القول فعله. إذا قال صدق فعله قوله رضي الله عنه. متى ما يقول لا يكذب القول فعله، سريع إلى الخيرات غير قطوب. وقالت أيضا في أبيات أخرى تقول: عين جودي بعبرة ونحيبي، لا تملي على الإمام النجيبي، فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتثويب، إلى آخره. فخطبها بعده، يقال خطبها قبله زيد بن الخطاب أخوه. فبعض المؤرخين يقول تزوجها، وبعضهم يقول لم يتزوجها. المهم مات هو أيضا، قتل وتزوجت بعد عمر الخطاب. ثم بعد عمر خطبها الزبير بن عوام فتزوجته. فلما قتل عنها قالت الأبيات التي ذكرنا: غدر بن جرموز بفارس بهمتي. ثم بعد ذلك خطبها علي بن أبي طالب فقالت له: إني أشيق عليك من القتل. فلم يتزوجها، وتزوجها خطبها محمد بن أبي بكر أخو زوجها الأول عبد الله بن أبي بكر، فتزوجته. فقتل أيضا هو عنها بمصر، ومثلوا أخذوه وقتلوه ومثلوا به رحمه الله. فقالت هي تقول: فإن تأخذوا فإن تقتلوا أو تمثلوا بمحمد فما كان في شأن النساء والخمر. فكان بعد ذلك أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوج عتيكة. نعم صدق. فقالت ابنته: والله إن كنت لا أرجو أن تكون شهيدا. تقول ابنته: والله إن كنت لا أرجو أن تكون شهيدا. هي تأسف على أبيها، تظن أن أجر الشهادة قد فاته لأنه لم يحضر جهادا، فهكذا تظن. نعم. والله إن كنت لا أرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فإنك كنت قد قضيت جهازك، هكذا عندك بكسر الجيم. الجهاز والجهاز بالفتح والكسر، والفتح أفصح لأن به القراءة، كل القراء يقرؤون. فلما جهزهم بجهازهم، وليس أحد منهم يقرأ بجهازهم. ولذلك بعض أهل اللغة يقول الكسر لغة رديئة، بل بعضهم يغلطها، يغلط لغة الكسر، يقول هذا غلط. ولكن كثير من الأئمة يذكر الوجهين، صاحب القاموس وصاحب اللسان وصاحب التاج وغيرهم، يقول فيه الفتح والكسر. والجهاز طبعا الفتح أفصح. الجهاز هو متاع المسافر، ما يتجهز به المسافر بسفره، ما تجهز به العروس في عرسها، هذا كله احنا تنسميه ياك. انتم في الشمال تقولوا ليه دهاز، احنا في الجنوب احنا نقول الدهاز. هذا من ابدال الجيم دالا، لا اعرف هل في لغه العرب مثل هذا. الجهاز. نعم. قول انك كنت قد جهزت جهازك للخروج في هذا السفر، سفر الجهاد، ولكن حالت دونك المنية. ونكمل في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.